إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. الصحفي الكبير الأستاذ سعيد سنبل رئيس تحرير الأخبار، شيء ما أوصاك به الكاتب الكبير موسى صبري قبل تركه لمقعد رئاسة الأخبار؟ أن تبقى الأخبار جريدة شعبية من الدرجة الأولى. شيء ما تغير في جريدة الأخبار بعد توليك رئاستها؟ اهتمامنا أكثر بالتحقيقات الصحفية. دي مش من وصايا الأستاذ موسى صبري بقى؟ لا، مش من وصايا. الأستاذ سعيد سنبل رئيس تحرير الأخبار، شيء ما يصيبك بالحرج الشديد أثناء ممارسة دورك الرقابي في الأخبار؟ إذا اضطررت أن أحذف مادة يقدمها أحد الصحفيين. شيء ما جعلك تأمر بحذف مادة كتبها أحد الصحفيين كما قلت في الإجابة السابقة؟ يعني أحيانا يكون في شيء من المبالغات، أو أحيانا يكون في شيء من الإثارة اللي هي غير مطلوبة. يعني الإثارة لها حدود، إنه الإثارة الاهتمام، لكن ما تكونش الإثارة على حساب المادة، وتكون الإثارة بقصد الترويج. شيء ما منعت نفسك بصعوبة من الرد عليه بنفسك؟ مقال نشر في إحدى صحف المعارضة عن رحلة الرئيس إلى أمريكا، وكان فيه مبالغة شديدة جدا وتجاوزات غير صحيحة، وكان فيه يعني حاجات لم تحدث إطلاقا. سعيد سنبل رئيس تحرير الأخبار، شيء ما تأسف لوجوده بين الصحفيين؟ زيادة المجاملات. بيجاملوا بعض أكتر من لازم شوية؟ وبيجاملوا غيرهم كمان. وبيجاملوا غيرهم؟ طيب في الأخبار حضرتك عملت إيه لوقف هذا؟ أنا شخصيا ما بجاملش حد، ومبدأي يعني ألا أجامل غير الحق. فأعتقد يعني اللي بيشتغلوا معايا لما بيعرفوا أسلوبي في العمل بيحاولوا أنهم يعني يمشوا معايا في نفس الخط. شيء ما يجب أن نتنبه له ونحن نناقش قضية الدعم؟ هو أن الدعم شيء أساسي بالنسبة للتخفيف من المعاناة، إنما هو في نفس الوقت شيء ضار بالنسبة للاقتصاد المصري، وبالنسبة لكل المحاولات التي تبذل لإصلاح الاقتصاد المصري. شيء ما يربط بينك وبين الأستاذ إبراهيم نافع رئيس الأهرام؟ نحن في الهوى سوا زي ما بيقولوا، إنه بدأنا صحفيين اقتصاديين ولا تزال اهتماماتنا اقتصادية حتى الآن. أليس لهذا مغزى أن يكون رئيس تحرير أكبر جريدتين من المتخصصين في الاقتصاد؟ يعني ربما كانت مصادفة، ومن ناحية أخرى يعني بتعبر عن أهمية الاقتصاد، لأنه هو الاقتصاد هو أساس حياة كل المجتمعات، وهي الأزمة العالمية الحالية أو المشكلة العالمية الحالية هي مشكلة اقتصادية أكثر منها مشكلة سياسية. الصحفي الكبير الأستاذ سعيد سنبل، شيء ما في هذا المقال جعل أقرب الناس إليك يختلف معك؟ ده شيء محرج. طبعا اصابك بالحرج فعلا. هو مش مقال، انما هو خبر كان يمكن جات بطريق مصادفه، انه كذا يوم كانت جريده الاخبار بتنشر جرائم قتل في الصفحه الاولى، فزوجتي في الصبح قالت لي هو ما فيش حاجه نصحى عليها غير جرائم القتل. شيء ما، خلاص ما انا قلت شيء ما ده وقته. شيء ما، اوعى تجيب سر. شيء ما، فخيمته شيء ما، عمار الشريعي. شيء ما، عمر بطيشه. شيء ما.